الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حياكم الله أيها الأساتذة الكرام، وجزاكم الله خيرا وأعظم الله لكم الأجر والثواب على سعيكم وسفركم وتحملكم المشاق. أما بعد، فهذا الكتاب الثاني من الكتب التي قرر قراءتها وإقراؤها والتعليق عليها بما تيسر في هذه الأيام. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الرسالة العظيمة هي مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، للشيخ الإمام المجدد المصلح الداعي إلى الله على بصيرة، المفترى عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، المولود عام 1115 للهجرة، والمتوفى في عام 1206 للهجرة رحمه الله تعالى. عالم تعلم علم الكتاب والسنة ورحل، أولا طلبه في بلده، ثم رحل إلى المسجدين الشريفين إلى مكة والمدينة وتلقى على علمائهما، ثم رحل إلى العراق في البصرة وتلقى على علمائها، وأراد الرحلة إلى الشام فاعترض طريقهم بعض قطاع الطرق، فرجع إلى بلده داعيا إلى الله ومعلما، صابرا مصابرا مرابطا مثابرا على نشر العلم والتوحيد وتأليف الكتب المختلفة المتنوعة والتي اتسمت بسمات مهمة: الاختصار، واحد الاختصار، اثنين الوضوح في العبارة، ثلاثة بناؤها على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. هذه ثلاث سمات من صفات مؤلفات الشيخ الإمام محمد رحمه الله تعالى: الوضوح في العبارة يستفيد منها العام والعالم، والاختصار، وهذان أمران مهمان، اختصار في وضوح وسهولة للفهم، والثالث بناء كتبه على الأدلة، لا فرق في ذلك بين صغيرها وكبيرها، يقرنها والدليل والدليل والدليل. وهذه الرسالة التي معنا أخذ جملتها من الكتاب ومن السنة ومما ذكره أهل العلم قبله، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ذكر جملة منها ابن تيمية في الاقتضاء وفي غيرها من كتبه وفي غيره من كتبه، وابن القيم في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفان وغيرهما من كتبه. كذلك أحد شيوخه الذين درس عليهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ من بيوت العلم، وهو الشيخ محمد حياة السندي المدني، توفي عام 1163 من الهجرة، الشيخ محمد حياة السندي المدني، له عدد من المؤلفات، وهو غير الشيخ أبو الحسن السندي صاحب الحواشي على الكتب الستة وغيرها. فأبو الحسن السندي هذا من شيوخه، من شيوخ محمد حياة. هذا محمد حياة السندي وهو أحد شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجيزي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كان يثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى نبوغه في العلم. له رسالة بعنوان رسالة في رد بعض رسوم الجاهلية، رسالة في رد بعض رسوم الجاهلية، ابتدأها بقوله بعد المقدمة: أما بعد فهذه رسالة في رد بعض رسوم الجاهلية. وذكر منها ما يتعلق بالتبرك والعكوف عند الأشجار والتعلق بها والتماس البركة من شجر أو حجر أو شبابيك القبور، قال: وغير ذلك من بدعات الجاهلية. وذكر كذلك ما يتعلق بالبناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالقبور والغلو فيها، إلى أن ذكر ختمها بقوله: هذا وقد فسد الزمان، أي أهل الزمان في زمنه. هذا كلام شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأستاذه، يقول: هذا وقد فسد الزمان وضعف الإيمان وغلب تسويل الشيطان وقل الإخوان الأعوان، نسأل من الرحمن سلوك طريق الإيمان والثبات على الإيقان والحفظ عن رسوم أهل الكفران مسائلهم ومسالكهم. ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك من قبح عملي ومن قبح ما يعمل إخواني من البدعات والمنكرات، اللهم وفقني وإياهم لما ترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، إلى آخر الرسالة، إلى ختم بهذا. إذن فالشيخ الإمام المصنف رحمه الله أخذ هذه المسائل بدلائلها من كتاب الله، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، وثالثا مما سبقه غيره من أهل العلم، فذكروا جملة من هذه المسائل، وخاصة شيخ الإسلام محمد بن أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهكذا بعض شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كما في هذه الرسالة لشيخه محمد حياة السندي. وهذا يدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ليس وحده الذي عرف الحق، فقد كان يعرف الحق في زمنه وقبل زمنه علماء، ولكنهم أفراد قليلون مضطهدون ينكرون ما عليه المجتمعات من الجهل والغلو في القبور وأصحابها والبدع والضلالات، ولكن منهم من يقوى على الجهر وأغلبهم لا يستطيعون أن يعلنوا بذلك. فجاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وادخر الله له هذا الخير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فجرد دعوة الحق إلى تجريد التوحيد وتجريد الاتباع ولزوم هدي الصحابة، وأعلن ذلك وتحمله، ووجد له من أمراء زمانه وحكام زمانه رحمهم الله تعالى من أعانه على ذلك، ونشر الله على يديهما ويدي من معهما وأبنائهما هذا الخير على العالم، ولله الحمد والمنة. كفروه خصومه وعادوه وقاتلوه هو ومن معه، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وفعلوا بهم أنواعا من النكال، فالعامة على بدع وضلالات، ودول تلك الأزمنة على عقائد على ما عليه العامة، فصبروا وصابروا وثبتوا وألفوا هذا الخير ونشروه. كذلك المصدر أو الرابع لهذه المسائل ما ذكر في أخبار العرب وأحوالها وما كانوا عليها في جاهليتهم. وقبل أن نبدأ في قراءة الرسائل والتعليق عليها بما يسره الله تعليقا مختصرا، أبدأ بذكر مقدمات مهمة. المقدمة الأولى: إذا أضيف الشيء إلى الجاهلية فهذا يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على تحريمه، والأمر الثاني يدل على النهي عن التشبه بهم فيه. إذا أضيف الأمر إلى الجاهلية هذا يدل على أمرين: الأمر الأول على تحريمه، والأمر الثاني يدل على النهي عن التشبه بهم فيه. مقدمة ثانية: الجاهلية كل ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، سواء كان قبل بعثته فما عليه المشركون العرب وغيرهم، وما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما حرفوه من أديانهم، كل هذا يسمى جاهلية. وهكذا كل ما سيحدث بعدهم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكل ما خالف شريعة الله كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمر الجاهلية. وإن كانت الأغلب أو الأصل في إطلاق الجاهلية على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خطب بهم في خطبة حجة الوداع وقال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي أو قدمي، فربا الجاهلية موضوع، وأول ربا نضعه ربا عمي العباس، وهكذا. فأعلن لهم في موسم الحج العظيم وفي خطبته وضع أمور الجاهلية كلها تحت قدمه، فلا اعتبار إلا بالوحي. أما ما أقره الإسلام والشرع كتاب والسنة من أمور الجاهلية كالدية 100 من الإبل ونحو ذلك، فهذا قد أصبح من شرعنا وديننا، كما لو أن شيئا كان عليه اليهود في شرائعهم أو النصارى في شرائعهم وجاء شرعنا بمثله أو بأصله مع التغيير في صفته وكيفيته، فهذا أصبح من ديننا ولم يعد من فعل أهل الجاهلية، كاستحباب صوم عاشوراء وغير ذلك من المسائل. واضح؟ فهذا ننتبه له على ما تقولون جلاس انتبهوا. فهذا بارك الله فيكم، فالجاهلية هي منسوبة إلى الجهل، ولكنها تطلق على ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي تطلق على كل ما خالف شريعة الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. وقد أضيف في القرآن أمور إلى الجاهلية مما يدل على تحريمه، تحريم التشبه بهم فيه، وهو حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية وظن الجاهلية، هذا مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا ومحذرا، مخبرا ومحذرا: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وقوله في أمتي أي في فعل بعض الأمة، فهذا من العام الذي يراد به الخاص، ليس كل الأمة يقع في خصال الجاهلية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، بالأنواء بالنجوم. وهذه المذكورات في هذا الحديث حكمها مختلف، ولكن كلها من أمر الجاهلية، وهو أن منها ما هو من الشرك الأصغر، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما هو من المحرمات غير كبيرة. هذا في حديث واحد. وهذا يجعلنا نقول في المقدمة الثالثة إن هذه المسائل المذكورة، هي الثالثة ولا الرابعة؟ مقدمة كم؟ الثالثة. تيجا. طيب، نقول في المقدمة الثالثة إن هذه المسائل التي جمعها المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه الرسالة تختلف أحكامها، منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو بدعة ابتدعه أهل الجاهلية في دين إبراهيم وغيروه عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو ابتدعه اليهود في دينهم، أو ابتدعه النصارى في دينهم، أو ابتدعه من جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أصحابه من هذه الأمة، فيكون بدعة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله والدنيا في ظلام وجاهلية جهلاء، إلا بقايا من أهل الكتاب وغبرات منهم، وقد كان دينهم إما مبدل غيروه وبدلوه، وإما منسوخ. فبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بشريعته جميع الشرائع السابقة، وكتابه القرآن الكريم هو المهيمن على جميع الكتب، وهو الحاكم عليها، يبطل من شرائعهم ما أبطله الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرد منها ما يرده الكتاب والسنة. إذن ومنها البدعة، ومنها الكبيرة، ومنها المحرم. هذا التقسيم باعتبار حكمها: محرمات صغائر، محرمات كبائر، بدع، شرك أصغر، شرك أكبر. فهذا من جهة حكمها. وسترون في هذه المسائل إن شاء الله أيضا أن منها ما يتعلق بتوحيد العبادة وتحقيقه، توحيد الإلهية وتحقيقه، والنهي عن ضده من الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد، أو الشرك الأصغر والبدع الذي ينقصه، التي تنقصه. كذلك من هذه المسائل ما يتعلق بالإمامة والولاية والحكم، كما سيأتي في المسألة الثانية والثالثة. ومن هذه المسائل ما يتعلق بالعلم والعلماء، ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بطرق الاستدلال. لهذا سيأتي معنا مسألة التقليد ومسألة الاستدلال على الحق بالقلة والكثرة وغيرها، فهذه في باب الاحتجاج والاستدلال، من أبواب العلم، فهي متنوعة مختلفة من حيث حكمها، وأيضا مختلفة متنوعة من حيث العلم الذي تتعلق به هذه المسائل، إما باب التوحيد، إما باب الأسماء، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، باب الإمامة، باب الاتباع، باب العلم وطرق الاستدلال والمحاجة والموقف من المخالفين، كل هذا تقسيم آخر لهذه المسائل، جهة العلم الذي تتعلق به. المقدمة الرابعة: الجاهلية قسمان، وهذا أنا ألخص لكم فوائد أئمتنا وعلمائنا وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاقتضاء، ولكن أختصر، فراجعوا كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم في أوله، وغير من كتب أئمتنا رحمهم الله، لكني أختصر لكم نظرا للوقت. الجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة، وهذه قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الجاهلية المطلقة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يوجد في كتب بعض الحركيين من الأحزاب السياسية الإسلامية أو بعض من تأثر بهم من أهل السنة من كلمة جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الحادي والعشرين، أو عبارة أن المجتمعات اليوم في جاهلية أشد من الجاهلية قبل البعثة أو غير ذلك، هذا كلام باطل، وأصله إنما أطلقه أصحابه كسيد قطب وأخيه محمد قطب ومن تتلمذ على كتبهما وتخرج من مدرستهما القطبية وفكرهما، إنما يطلقونه لأنهم يكفرون المجتمعات ويكفرون الشعوب ويكفرون الدول إلا هم ومن كان على منهجهم. لهذا قال سيد قطب كلمته المعروفة: إن المجتمعات اليوم جاهلية أشد مما كانت جاهلية قبل البعثة، ومساجدها مساجد ومعابد جاهلية، حتى وإن رفعت على مآذنها لا إله إلا الله، ويسمي المساجد معابد الجاهلية كما في كلامه في تفسير أو في الظلال في تفسير سورة يونس في الأمر باعتزال موسى وأخيه والمؤمنين به ما كانوا عليه أهل الجاهلية في مجتمعهم، فقال: على الجماعة المسلمة أن تعتزل معابد الجاهلية أي المساجد، وأن تصلي جماعة في بيوتها. فهؤلاء قالوا ذلك تكفيرا، ثم جاء من بعض الناس وربما ردد هذه العبارات تأثرا بها، نسأل الله العافية. الجاهلية المطلقة، الخلاصة أو المقصود أن الجاهلية المطلقة قد انتهت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا الجاهلية المقيدة، المقيدة بشخص ككافر، رجل جاهلي وهو الكافر، غير كلمة رجل فيه جاهلية، هذه لا، سيأتي في المقدمة الخامسة أن المسلم قد يكون فيه خصلة أو خصال من مسائل الجاهلية ولا يكون جاهليا. فالجاهلية قد تكون كاملة في الكافر وفي المجتمعات الكافرة، فتوجد مقيدة إما بشخص وإما ببلد، أما الجاهلية المطلقة فقد انتهت ببعثة رسول الهدى الذي بعثه الله رحمة للعالمين بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. المقدمة الخامسة أنه قد يقال في الرجل فيه جاهلية ولا يكون ذلك كفرا به أن يكون كافرا إذا لم تكن هذه الخصلة الجاهلية من الكفر الأكبر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لبعض خيار أصحابه وفضلائهم لما عير رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، قال له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال يا رسول الله أو على كبر سني وسبقي في الإسلام؟ قال نعم عيرته بأمه. هذا التعيير والتنقص للون أو جنس أو نسب أو حال أو غير ذلك هذا من خصال الجاهلية. فقد يوجد في الرجل خصلة وخصال من أمور الجاهلية لا يكون بها جاهليا. قد يوجد في المجتمع المسلم خصال مما يقال هذه خصلة من خصال اليهود وهذه خصلة من خصال النصارى وهذه خصلة من خصال الجاهلية، لكن لا يكون المجتمع جاهليا، بل هو مجتمع مسلم وإن وجدت فيه هذه المخالفات. فليس عندك أيها السني الحكم على المجتمعات المسلمة بالجاهلية، انتبه، وتقسيم المجتمع إلى مجتمع إسلامي ومجتمع غير إسلامي، عرس إسلامي وعرس غير إسلامي، حفل إسلامي وحفل غير إسلامي. هذا التقسيم إنما نشأ من أهل التكفير. المجتمع المسلم مجتمع مسلم لا يخرجه عن كونه مجتمعا إسلاميا ما فيه من التقصير الكبير والكثير، وما فيه من انتشار خصال من خصال ومسائل أهل الجاهلية أو أخلاق أهل اليهودية أو النصرانية، لا يخرجه ذلك عن كونه مجتمعا إسلاميا إذ هو مسلم. وهكذا قل في الدول لا يخرجها عن كونها دولا إسلامية ما يوجد فيها من المخالفات ومن انتشار هذه المسائل فيها. فانتبهوا من تسرب وتسلل مذاهب أهل الجماعات والأحزاب والتكفير إلى أهل السنة. وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، وقد ذكر حديث إنك امرؤ فيك جاهلية، قال في ترجمته ما معناه إن الرجل قد يكون فيه خصلة مما يكون يقال فيه خصلة يهودية أو نصرانية أو جاهلية أو مجوسية ولا يكون بتلك الخصلة كافرا. واضح؟ هذه مقدمات خمس مختصرة ملخصة من كتب أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء. ذكر الأدلة عند كل مسألة والتفصيل فيها سيطول بنا جدا، سيطول بنا، فهي في بعض الطبعات تصل إلى 120 مسألة، في بعضها إلى 114 مسألة، فليست قليلة، ولكن نكتفي بالإشارة فقط. وبعضها قد تقدم الكلام عنه كثيرا ولله الحمد والمنة. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيون اليهود و النصارى، والأميون هم إيش؟ ها، العرب، مشركي العرب. نعم. مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا ليس بيتا واحدا، الشطر الأول من بيت والشطر الثاني من بيت ثاني آخر، ولكن المصنف لم يقصد ذكره والله أعلم كبيت شعري كامل، ولكن الاحتجاج. والضد يظهر حسنه الضد، وكما قال الآخر وبضدها تتبين الأشياء. فأحيانا مما يكشف أو يزيد الحق وضوحا عندك وثباتا معرفة الباطل معرفة صحيحة تامة. وهذا الفرق بين علم من جاء بعد الصحابة وبين الصحابة. الصحابة علموا الباطل بجميع تفاصيل علما مفصلا، حتى الدول التي فتحوها كبلدان فارس والروم والفرس والهند وغيرها من البلدان كانوا يعرفون ما عليه أهل تلك البلدان من الأديان والعادات والعقائد بالتفصيل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بالتفصيل. لم يكونوا تركوا الباطل جملة وزهدا فيه، وإنما تركوا الباطل بعد معرفتهم به التفصيلية، وعرفوا الحق بالتفصيل رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا يقول شيخ الإسلام كانوا أكمل الأمة علما، ووجب اتباع سبيلهم. ولهذا ذكر مسألة اتباع الصحابة عدد من أئمة السنة في أصول السنة، ومنهم الإمام أحمد في قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. هذا كلام أو معنى كلام شيخ الإسلام، ونقل كلام الإمام أحمد في الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجموع، فذكر هذه الفائدة. وما أذكره إشارة إلى الفوائد أسأل الله أن يعينني على توثيقه، ثم أضعه في بعض المجموعات التي فيها أكثر الأساتذة الموجودين الآن، ثم هم بعد ذلك يترجمون منها وينشرون بإذن الله عز وجل. فأنا أشير إلى هذه الفوائد إشارة، أما توثيقها بالجزء والصفحة ونص كلام شيخ الإسلام وغيره فإن شاء الله توضع في تلك المجموعة من الواتساب وغيره. طيب تفضل. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه أخطر خصلة، عدم إيمانك بما أنزل الله على الرسول، أو عدم الإيمان دون كاف الخطاب، عدم الإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أخطر خصلة فيهم. وتحسين الباطل والإيمان به فهذه أشدها، وهي مهلكة العباد. والإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسوله تدخل فيه الإيمان بالكتب، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك من أركان الإسلام، كل ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمع مع التكذيب بالحق استحسان الباطل والإيمان به، فيكذب بما يجب الإيمان به ويؤمن بما يجب رده وإبطاله من الشرك والتنديد والكفر بالله رب العالمين، يقول قد استحكمت خسارته، نعوذ بالله من الخسران. والنجاة من الخسران قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، آمنوا بكل ما جاء بهم ربيه صلى الله عليه وسلم من عند الله، إلا الذين آمنوا. فالإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى هو سبيل النجاة من الخسران، فآمنوا بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولم يردوا شيئا مما جاء به، صدقوه في خبره وأطاعوه في أمره، لهذا قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بهذه الصفات الأربع. نعم. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراق الصالحين في دعاء الله وعبادته. إذن هم يعبدون الله، يحجون ويعتمرون ويتصدقون، ولكنهم يتخذون في عبادتهم لله وسائط، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن كانوا يقرون بوجود الله وربوبيته، ولكنهم يشركون في عبادته. بعبارة أخرى، يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد العبادة والعمل والإلهية والقصد والطلب، فيعبدون غير الله. وقد كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد، يعني قفوا هنا، فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون أن الخالق هو الله، وأن المالك هو الله، وأن المحيي المميت هو الله، وأن المدبر هو الله، ولكنهم يتخذون وسائط. ومن اتخذ وسائط بينه وبين الله في العبادة، يدعوهم، يستغيث بهم، يرجوهم، ينذر لهم، يذبح لهم، قد كفر إجماعا، كما نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام بن تيمية، ونقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، والله بريء من ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. قد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وكذلك الصالحون حقيقة لا يرضون أبدا، لا الأنبياء ولا صالح الجن ولا الملائكة ولا صالح الإنس، كلهم لا يرضون أن يرفعوا فوق منزلتهم، ولا يرضون أن يغلو فيهم البشر، ولا يرضون أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. أما إذا وجد طاغوت من الطواغيت المسمى بالصالح وليس بصالح، كما يوجد في بعض شيوخ الطرق، يدعو الناس إلى عبادة نفسه حيا وميتا، ويقول لهم: إذا أردتم شيئا فاستغيثوا بي، فلا خير في شيخ يحجبه عن مريديه متر من تراب، استغيثوا بي وادعوني من دون الله فسأحقق طلباتكم. فهذا طاغوت، ما هو برجل صالح، إنما الكلام على الصالحين حقيقة. الصالح نبيا كان، ملكا، صالح الإنس، صالح الجن، هؤلاء الأربعة لا يرضون أن يعبدوا مع الله، بل لا يرضون ما هو دون ذلك، أن يغلى فيهم غلو. نعم. ولكن الشيطان كما ذكر المؤلف في أول الأصول الستة، أظهر لهم الشرك في صورة محبة الصالحين واتباعهم حتى يخدعوا، وأظهر لهم التوحيد في صورة تنقص الصالحين وازدرائهم. وهكذا شياطين الإنس وشياطين الجن يظهرون الحق بصورة منفرة، ويلقبون الحق بألقاب منفرة، ويظهرون الباطل ويلقبونه بأسماء محببة، وذلك من تزيينهم للباطل. نعم. كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظت؟ فهذا ذكره الله عن قول المشركين أهل الجاهلية. فكيف يقع فيها المسلم الذي يؤمن بالقرآن وهو يقرأ القرآن، ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحبه، ويحب الصحابة، ويحب العلماء والأئمة من التابعين وأتباع التابعين؟ السبب والله أعلم شيوخ الضلالة. أكبر سبب شيوخ الضلالة قالوا لهم: هذا ليس بشرك، صرفوهم عن التدبر في الكتاب والسنة، وأوجبوا عليهم التقليد لأقوال المتأخرين، فحالوا بينهم وبين الاهتداء بالكتاب والسنة وأضلوهم، نسأل الله العافية، فباءوا بإثمهم وإثم من أضلوهم بغير علم. فالواجب عليك نشر العلم والدعوة إلى الله بنشر العلم، ونسأل الله الهداية. وجد في بعض القبور يا إخوة، في بعض البلدان كتبوا على ضريح من يعتقدونه وليا ويصرفون له أنواعا من العبادة، كتبوا على الضريح بلوحة من رخام: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني كتبوا على الأضرحة مقولة المشركين لجهلهم، يظنون أن هذا من أقوال أهل الإيمان وهذا من أقوال أهل الشرك والكفران، ذكره الله عز وجل عنهم، فقالوا ما نعبد، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أكمل الآية الأخرى. فقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هكذا يدعون، فهم مؤمنون بالله وأرادوا التقرب إلى الله. طيب التقرب إلى الله يكون بما شرعه، والله شرع التوحيد وأنواع العبادات التي بها تزكو النفوس، وحرم الشرك ووسائله والمعاصي. أرأيت لو أن رجلا يتقرب إلى الله بشرب الخمر، ويتقرب إلى الله بالزنا، ويتقرب إلى الله بالربا، ويتقرب إلى الله بالمعازف، وقد حصل من يتقرب إلى الله ببعض هذه الفواحش من الطرقية وأصحاب السماعات المحدثة، فوجد من يتقرب إلى الله بمحض الشرك الذي حرمه الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالله عز وجل أخبر بضلالهم وبكفرهم، وتهددهم أنه يحكم بين عباده يوم القيامة فيفصل بينهم فيما كانوا يختلفون. أذن؟ لا حول ولا قوة. طيب نتابع المؤذن يعني كالعادة، بين الأذان والإقامة 20 دقيقة، ثم بعد العشاء إلى ما لا إلى نهاية، صح؟ إن شاء الله. أنا كذا مرتاح، مش طاولة وكذا، فإن شاء الله تنامون قبل الفجر إن شاء الله. هل نسمع الأذان ونتابع المؤذن؟ تفضل، من يؤذن؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا لا إله إلا الله. بعثه مقاما محمودا الذي وعد. تفضل. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالصة. فأتى بالإخلاص، قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فجاء بإخلاص العبادة لله وتحريم الشرك به وإبطال الإشراك بالله تبارك وتعالى. نعم. وأخبر أن من فعل ما استحسن حرمه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأنه وقع في الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أعظم الذنوب، وهو الموجب للخلود في النار. فكان واجبا على العبد الحريص على نجاة نفسه أن يتعلم التوحيد وأن يعرف الشرك حتى يجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف شر من الخير يقع فيه. فعليه أن يحذر من هذه الشبكة الإشراك بالله، لأنها تبطل الأعمال. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للأعمال وموجب للخسران وسبب للخلود في النيران، هو الظلم الأكبر. إن الشرك لظلم عظيم، وهو الأكبر الكبائر، وهو أعظم الموبقات، وهو أكبر المحرمات. الإشراك بالله تبارك وتعالى، فعلى المرء أن يحذره، وعلى الناصح للمسلمين محب الخير لهم أن يحذرهم وأن يكون هجيراه وديدنه. دعوتهم للمسلمين، دعوته المسلمين إلى التوحيد وتحذيرهم من ضده ما ينقضه أو ما ينقصه. هذا الحريص على هداية الناس الرحيم بهم، الذي سلك طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة الناس وتعليمهم. أما أن يبني دعوته على فضاء الأعمال أو على بعض الواجبات أو كل الواجبات، والتحذير من بعض المحرمات أو كل المحرمات إلا الشرك، فماذا يفيد العباد؟ ماذا يفيد العبد إذا أتى بجميع الواجبات إلا التوحيد، وترك جميع المحرمات ظاهرها وباطنها والقولية والعملية إلا الشرك؟ ماذا يفيده؟ يا أخي، لو لقيت الله بالتوحيد وقد تركت الواجبات وارتكبت المحرمات، فأنت تحت الوعيد يمنعك التوحيد من الخلود في النار إن لم يغفر الله لك. وإذا لقيت الله بكل عمل صالح إلا التوحيد، لقيته مشركا به في عبادته، لم تنفعك تلك الأعمال الصالحة كلها. إذن ما بالك بشيء ينفعك يوما من دهرك ويخرج به العبد من الخلود في النار ويكون مآله الجنة وهو توحيد الله، فهو يغني أو ينجي وإن خلا عن غيره ولو في آخر من يخرج من النار، وغيره من الأعمال لا تغني عنه أبدا، لا يمكن، جميع الأعمال ما تغني عن التوحيد ولا تخرج تمنع العبد من الخلود في النار. الذي يمنعه من الخلود في النار ويجعله مستحقا بفضل الله ورحمته لدخول الجنة وإن أصابه قبل ذلك من العذاب أمدا طويلا هو التوحيد، فأمره عظيم جدا يا إخوة للعناية به والاهتداء به. قال وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. نعم، وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. عندك مسلم؟ نعم، عندي في نسختنا مؤمن وكافر. وقد صح في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم محمد فرق أو فرق بين الناس، جاء وهم في جاهلية جهلاء يعبدون غير الله بأنواع العبادة ويأتون أنواع الفواحش ويقعون في أنواع المحرمات، فجاء فدعاهم إلى التوحيد فقبل الابن وأبى الأب فافترقا، قبلت الزوجة وأبى الزوج فافترقا، قبل الأخ وأبى أخوه أن يقبل التوحيد فافترقا. فليس كل فرقة تذم، إنما يذم الافتراق بين أهل الحق، فقد قال صلى الله عليه وسلم محمد فرق أو فرق ضبطان بين الناس، رواه البخاري، وهذا معناه. ولهذا كان المشركون لما يشيعون ليطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ فرق جمعنا. انظر ماذا قالوا للنجاشي ملك الحبشة كما في حديث أم سلمة في قصة جعفر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة المهاجرين، وانظر في غيرها من الأخبار. ولما كانوا يخاطبونه ويخاطبه عمه أبو طالب وقد قام بنصرته ولم يؤمن بدعوته، لله الحكمة البالغة أن ينصره من هو به كافر بدعوته حتى مات على شركه وكفره. فكان يقول له، وكان يقول بعض كفار قريش له وبعض من يفد إلى المفيد، يا محمد ما رأينا رجلا كان أشرا على قومه وقبيلته منك، فرقت جمعهم وجعلت الأب يختلف عن أبيه. لكن هذا فرقة يحبها الله ورسوله على الحق بين الموحد والمشرك، بين المتبع والمبتدع. القرآن فرقان، من أسمائه الفرقان، يوم بدر قال الله عنه يوم الفرقان. فالذي ما عنده فرقان في دعوته وتعليمه بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر فهذه دعوة مخالفة فيما خالفت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فافترق الناس، فالدعوات إلى الوحدة الإنسانية والإقرار على الأديان الباطلة المحرفة والمغيرة والمنسوخة أو الأديان المحدثة التي وضعها أهل الأرض وتواضعوا عليها من عبادة الأصنام والأوثان وغير ذلك، هذا غير صحيح. نعم الظلم حرام لكل أحد على كل أحد في كل حال، الاعتداء بغير حق حرام، هذا أمر، لكن الدعوة إلى تذويب الفوارق وإلغاء الفوارق بين من وحد الله ومن أشرك به ومن لزم السنة ومن ابتدع وخالفها هذا غير صحيح، بل دعوتكم يا أهل السنة دعوة فرقانية قائمة على الحق والهدى. والله جل وعلا لم يدعنا إلى الاجتماع وتركنا على أهوائنا، ولكن دعانا إلى الاجتماع على الحق الذي أنزله، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاعتصام بحبله ونهانا عن التفرق عن حبله. وأما أهل الباطل والبدع فهم مخالفون للكتاب، مختلفون فيما بينهم، متفقون على مخالفة الكتاب والسنة، وهم ما بين مستقل ومستكثر. الله والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق بعده، فمنهم المتبع ومنهم المبتدع. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بهذا. نعم. وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا في الآية أي الشرك، والقتال والجهاد لم يشرع أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرع له الصبر، وأمر هو وأصحابه بالإمساك. وليس كل الأنبياء شرع لهم في دعوتهم الجهاد والقتال، إنما شرع من شريعة موسى فمن بعده. أما من قبل موسى عليه الصلاة والسلام فيدعون إلى التوحيد حتى يموت النبي أو يقتل. يدعو قومه ما شاء الله أن يدعو، دعا نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولا شرع له الجهاد، حتى جاء إغراقهم بأمر رب العالمين، ونجى الله نوحا ومن معه، وما آمن معه إلا قليل. فما شرع الجهاد في الشرائع السابقة إلا من نبوة موسى عليه الصلاة والسلام فمن بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرع له الجهاد عليه الصلاة والسلام ومجاهدة المشركين إلا بعد مراحل وبعد سنين، وشرع على مراحل متفاوتة ومراتبه. وراجعوا مراتب مشروعية الجهاد في زاد المعاد المجلد 3 وفي غيره. فالمقصد حفظكم الله، أو المقصود، والجهاد في الإسلام عبادة عظيمة لها شروطها ولها موانعها، وهي من صلاحية السلطان، من صلاحية الملك، الخليفة، الرئيس، الدولة، سمه ما شئت، لا من صلاحية حزب ولا جماعة ولا تنظيم ولا شيخ ولا عالم ولا ميليشيات ولا غير ذلك. الجهاد في الكتاب والسنة، وتأريخ هذه الأمة من عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، والمقرر في كتب الحديث والتفسير والفقه وأصول السنة والعقيدة، أن الجهاد من صلاحيات من؟ الدولة، السلطان، الحاكم، الملك، الرئيس، سمه ما سميت، الخليفة. فالجهاد صلاحياته. ولا يغرنك ما تجده في هذه الأزمنة من الفوضى في هذا الباب وغيره. نعم. إذا قد ضل كثير من الناس في باب التوحيد وفي أبواب أخرى من الشريعة، كذلك ضلوا في باب الجهاد وانحرفوا عما عليه الكتاب والسنة وأئمة السنة، وغيروا وبدلوا، فلا تكن من المبدلين ولا يغالطك المبدلون، واثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما دونه أئمة السنة في معتقداتهم بالعقائدهم. نعم. الثانية أنهم متفرقون في دينهم، يعني أهل الجاهلية متفرقون في دينهم، سواء تفرقوا في معبوداتهم، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الصالحين، منهم أو متفرقون في عباداتهم. وقد تشبه بهم من جاء في هذه الأمة، فتفرقوا في أصول الدين وفي فروعه، في عقائدهم وفي عباداتهم، وتفرقوا في الدنيا إلى أحزاب دنيوية أو أحزاب ومذاهب دينية. فهناك مذاهب كلامية كمذاهب عقائدية، وهناك مذاهب فقهية، وهناك مذاهب سياسية وحركية وحزبية تنسب نفسها للدين. فهناك تفرق ديني علما واعتقادا وعملا وعبادة، وتفرق دنيوي. هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. وتقدم معكم في شروحات أو في شرح الأصول الستة بيان هذا الأمر والتعليق عليه حفظكم الله. نعم. كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في دنياهم متفرقون في دنياهم، لم يكونوا يخضع العرب إلى أمير أبدا، كل قبيلة برأسها، يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ولا يقرون بطاعة لأمير. ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في مقدمة كتابه السنة عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قال الإمام الشافعي: أولو الأمر هم الأمراء، لأن العرب لم تكن تخضع لأمير ويرون ذلك ذلة ومهانة، هكذا يقول الإمام الشافعي. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على طاعة أمير واحد. ما كان للعرب أمير واحد، قبائل متفرقة، فهم متفرقون في دنياهم ومتفرقون في دينهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في الدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعهم في الدنيا على ولي الأمر، على الأمير، على الحاكم. ففي دينك أنت مجتمع على الكتاب والسنة، وفي دنياك أنت مجتمع على ولي أمرك. ما تحتاج إلى جماعة تنتمي إليها، لا تحتاج إلى حزب تنتمي إليه. جماعتك وحزبك، إن صح التعبير، حزبك هو ولي الأمر والدولة، هذه جماعة المسلمين، هذا ولاؤك، ولا تخف من ذلك ولا تجبن، ولا يحرفك عن هذا أبناء الجماعات ومن تأثر بهم. وأنا أكرر وأكرر وأكرر، ومن تأثر بهم من بعض أهل السنة، فتجد موقفه من الدول والحكام غير جيد، موقف سيء. هذه عقيدة ندين الله بها، نعلنها، مدونة في كتب أئمتنا. أكانوا على ضلال؟ لم يخفوها عنا، فلماذا نخجل من ذكرها ونستحي من بيانها؟ لا نقول عيبا ولا شركا ولا بدعة ولا ضلالة، بل نقول حقا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، ونص عليه في عقائد أهل السنة. ففي دنياهم، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كانوا متفرقين لا يخضعون لأمير. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم على طاعة الأمير، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والبخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ويرون أن ذلك هو الصواب، يرون أن هذا التفرق في الدين والتفرق في الدنيا هو الصواب. والاجتماع كما قال المصنف في الأصول الستة، الاجتماع في الدين والاجتماع في الدنيا لا يدعو إليه عندهم إلا زنديق أو مجنون، كما مر معكم في الأصول الستة، لا يدعو إليه إلا زنديق أو مجنون. فيستحسنون هذا، التعددية الدينية والتعددية السياسية. أما أهل السنة فليس عندهم هذا، الحق في الدين واحد، والأمور الدنيوية بيد رئيس واحد ولي أمر واحد، هو الذي يدير شؤون البلاد ومعه أعوانه ووزراءه، وانتهينا. اللغة واضحة، دين واضح، ما فيه خفاء، ما فيه غموض. نعم. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وهذه الآية جمعت هؤلاء الخمسة الأنبياء الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أوحينا إليك. وهؤلاء على المشهور هم أولو العزم من الرسل. ما هي وصية الله لأنبيائه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا عليه، تمسكوا به، دوموا عليه. ففيه أمر بمعرفة الحق الذي أنزله، وأمر بالعمل به، وأمر بالثبات عليه. ولهذا تسأل الله أنت في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، يعرفك الحق في كل مسألة ويثبتك ويزيدك ثباتا على الحق. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ نبيه من الذين فرقوا دينهم، تفرقوا في الدين في عقائده وأصوله، تفرقوا في الدين في عباداته وفروعه وغير ذلك. فهناك فرقة سببها علم الكلام إلى عقائد كثيرة، وهناك فرقة سببها التعصب المذهبي إلى المذاهب الأربعة وما وغيرها، وهناك فرقة سببها الطرقية فتفرقوا إلى مئات الطرق حتى كفر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا، أعني الطرقية من المتصوفة. فهذه ثلاثة أسباب للفرقة في الدين وفي العبادة، عقائد وعبادات. نعم. لست منهم في شيء، فبرأ الله نبيه فدل على أنهم واقعون في أمر عظيم. نعم. ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله، في آية آل عمران قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال في الآية الأخرى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأخبرك بتفرقهم وذمهم على تفرقهم، وأمرك بالاجتماع في الدين على الحق والاجتماع في الدنيا على ولي أمرك، ونهاك عن التشبه بهم والتفرق بهم. فما يضل بعد هذا كله إلا زائغ. حجج الله واضحة بينة. نعم. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. ما شاء الله. نعم. نصلي. ما تريد المسألة الثالثة؟ هي تبع له، كمل أحسن. المسألة الثالثة بس اسمحوا لنا قبل الصلاة في المسألة الثالثة. الثالثة وبعد الصلاة لو تحبوا للمسألة الأربعين، فقط قبل الصلاة الثالثة حتى تجتمع كذا كلها مع الثالثة. أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. ولي الأمر، هل جئنا بهذه اللفظة من عندنا نحن؟ هذا الإمام المتوفى عام 1206، وقد ذكر في الأصول الثلاث الستة الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وقد بيّن الله هذا بيانا واضحا بينا شرعا وقدرا، حكم شرعا وقدرا خلقا وأمرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرفه، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة، لا يعرفه أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ فيرون أن عدم الطاعة لولي الأمر فضيلة، مرجلة، شهامة. من يكون هذا؟ اتحكم عليه ليش؟ يا إخوتاه، التدين لله بطاعة ولاة الأمور سرا وجهرا، ولو كنت وحدك. أولا تعتقد ولايتهم في قلبك، تطيعهم في غير معصية الله وفي المنشط والمكره والعسر واليسر، وفي أثرة عليك تدينا لله ظاهرا وباطنا سرا وعلانية، وحدك أو في مجمع من الناس، في مسجد، في طريقك ولو كنت وحدك. حقوق ولاة الأمر ما تسقط في الخلوة وتثبت في العلانية، ما تسقط في السر وتثبت في العلن، لا لا، طاعة لله سرا وجهرا يا عباد الله، ظاهرا وباطنا. تعبد الله تبارك وتعالى، أنت ما تعبد البشر، أنت ما تعبد البشر. هل أنت إذا ذهبت تطوف بالبيت العتيق تعبد الحجر؟ هل أنت إذا استلمت الحجر الأسود تعبد الحجر أم طاعة لله ورسوله؟ طاعة لله ورسوله. فأنت ما تعبد البشر، ما تعبد الحكام كما يصورون لك ويرهبونك، أنت تعبد الله بطاعة الحكام كما تعبد الله بطاعة والديك. ألم يأمرك الله بطاعة والديك؟ فأنت تطيعهما وتبرهما وتحسن إليهما الإحسان القولي والإحسان الفعلي، ولا تقل لهما أف، كل هذا تفعله تقربا لمن؟ إلى الله. ولو آذاك والداك، ولو منعاك حقك، حقهما لا يسقط بإساءتهما، حق ولي الأمر عظيم. فهؤلاء أهل الجاهلية كانوا ما يرون ولي الأمر، ويرون أن طاعة شخص، طاعة أمة لشخص واحد ذلة ومهانة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخالفهم. تفضل. والسمو الطاعة له ذل ومهانة، إلى اليوم ينادون بهذا. ليش تكون ذليل؟ حتى بعضهم والله يا أخوان سمعته يقول: العربي الجاهلي المشرك كان لا يرضى ولا يذل لحاكم. قلت نعم، فجاء الإسلام فخالفه. أنت تريد أن تعيدنا إلى ما كان عليه العربي الجاهلي المشرك الذي كان يرى الطاعة لأمير ذلا، لكن أرى الطاعة للأمير والطاعة عبادة لله ترفع بها الدرجات، تدخل بها الجنة. في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى فقال: ألا تسمعون؟ فقالوا: يا رسول الله، قام رجل من على ناقته: قد سمعنا، فأوصنا يا رسول الله. قال: اعبدوا ربكم، وفي رواية: اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا خمسكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وصححه الألباني وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث ومسند أبي أمامة رضي الله عنه. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مع الأركان طاعة ولاة الأمر: صلوا اتقوا ربكم، صلوا خمسكم، صوموا شهركم أي رمضان، أدوا خمسكم أو أدوا زكاة أموالكم، أنا شككت الآن، أدوا خمسكم أو زكاة أموالكم، أطيعوا ذا أمركم. ولهذا روى لنا الصحابة العرب الأقحاح من قريش وغير قريش، رووا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم على العبد المسلم: السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه. ويقول أبو ذر الغفاري، جندب بن عبد الله، أبو ذر جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وأمرني بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف مقطع كأن رأسه زبيبة، المفلول الشعر هذا. هذا العربي وهذا القرشي، ويروي لك بما نقله النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل الجاهلية إلى نور التوحيد والسنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسمع ويطيع في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف إلى آخره. أرأيت كيف نقله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ينتبه يا إخوة، الدعاة الذين يدعون إلى نشر سنن الجاهلية المخالفة للكتاب والسنة، هناك وعيد شديد، وعيد شديد، وعيد شديد، فإنهم يفسدون بعد الإصلاح، يفسدون بعد الإصلاح، يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب المظالم من ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: انظر من هم من أشد من يبغضهم الله. أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، الذي يفسد في حرم الله ويميل عن شرع الله في حرم الله تبارك وتعالى، ملحد في الحرم. والثاني: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. مبتغ في الإسلام، يريد في الإسلام وبين أهل الإسلام سنة الجاهلية. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فالذي يريد أن ينشر في المسلمين، وبعد أن أصلح الله الأرض بالإسلام والسنة، ما عليه أهل الجاهلية من قليل أو كثير مما يخالف الكتاب والسنة، فهذا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، فكان من أبغض الرجال إلى الله، أشد من يبغضهم الله هؤلاء، من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. والثالث قال: ومطلب، أي مطالب من يسعى، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه أو ليريق دمه، يسعى في سفك دم مسلم بغير حق. هؤلاء أبغض الناس إلى الله، أشد من يبغضهم الله تبارك وتعالى، أو من أشد من يبغضهم الله تبارك وتعالى. فاحذر، كانوا يرون أهل الجاهلية والعرب الشهامة الرجولة البطولة، نحن ما نرضى الدنية، نحن كذا. طيب ايش تقصد يا رجل؟ كيف نسمع ونطيع للحكومة؟ يمشونك مثل المسطرة؟ ايش هذا؟ انت عندك، ويأتي ينفخ فيك مننا النفخ الشيطاني، ينفخ النفخ ايش؟ الشيطاني، حتى يخرجك عن مقتضى الكتاب والسنة. قل نعم اسمع واطيع في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علي، ولو وضع قدمه هنا على الرقبة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لو ربطني عثمان أو ولي أمري على شجرة ما حللت الرباط حتى يحله، هو حتى يحله. أمر ما هو سهل، لأن مسألة عبادة. فلما تتأملون كثرة الأحاديث في باب ولاة الأمر وحقوقهم، تعلمون عظم الفتنة بمخالفة ذلك. أكثر عن منها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا، وأكثر أيضا من الأحاديث في التحذير من الخوارج بما لم يحذر من فرقة أخرى بمثلها، وأكثر الصحابة من ذلك. هل كل هذا جاء هكذا اعتباطا؟ حاشا وكلا، ولكن أولا لكثرة من سيخالف، وثانيا لكثرة ما يترتب على مخالفة هذا الأصل من الفساد العريض، وواقعكم شاهد. نعم، واقع المسلمين. كمل. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصبر على جور الولاة. عندك بالصبر على جور الولاة زيادة ما هي عندي، تفضل. وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ. هذه زيادة عندك، بالصبر على جور الولاة. نعم صحيح، جاءت الأحاديث، وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. نعم. ثم قالوا: أمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية النصيحة، أمرنا بالصلاة وعلمنا كيف نصلي، أمرنا بالحج وعلمنا كيف نحج، أمرنا بذكر الله وعلمنا كيف نذكر وبما نذكر الله، أمرنا بالصيام، علمنا كيف نصوم، أمرنا بالنصيحة لولاة الأمور، فقال الدين النصيحة، وقال في آخره: ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعلمنا كيف تكون النصيحة. فبوب ابن أبي عاصم في كتاب السنة له هذا الكتاب العظيم، فقال: باب كيفية نصح الرعية للأمير. ثم خرج حديث عياض رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأته وليخلو به وليأخذ بيده وليكلمه بينه وبينه، فإن قبل فقد قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. إذا كنت تبحث عن براءة ذمتك في نصيحة ولي أمرك فهذا طريقها، أما إذا كنت تنصح علانية ثم تقول حتى أبرئ ذمتي عند الله، أنت كذاب بالمفتوح. أنت تريد الجماهير، تريد أن يقال ما صادع بكلمة الحق، تريد أن يستدعيك بعد ذلك السلطان ويعطيك منصبا ومالا، تريد وما تريد. لو أردت النصح الشرعي وإبراء الذمة، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا كيف تبرأ ذمتنا. قال فإن قبل الحمد لله، ما قبل ها فقد أديت الذي عليه. طيب ما قدرت تصل إليه سقط عنك. شوف، ما قدرت أن تصل إلى السلطان ولا إلى نوابه ولا إلى وزرائه لتنصحهم بينك وبينهم، ولا تكاتبه كتابة خاصة تصل إليه، ما استطعت. شوف، جميع الواجبات ما شرطها يا جماعة، ها فاتقوا الله، ها ما استطعتم. لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. إذا ما استطعت أن تصل للحاكم، تذهب ترتكب المحرم، تذهب تخطب في المنابر، تكتب في الكتب والصحف والمواقع. إن استطعت قمت بالطريقة الشرعية، ما استطعت الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت صادقا أنك تبحث عن أداء هذا الواجب وإبراء ذمتك، إبراء ذمتك إن قدرت فأته. قبل الحمد لله، ما قبل وأصر وزاد في المنكر والظلم أديت الذي عليك. ما تخرج تقول للناس أنا قلت له وبينت له وقد أبرأت ذمتي أنت ما قلت، أنت خنت الأمانة. لما جالست ولي الأمر ونصحته سرا فلم يقبل، إذا خرجت تقول ذلك أنت خائن، خائن، خائن، ماكر، وتسمي نفسك آمر بالمعروف نهي عن المنكر. خوارج يسمون فعلهم وخروجهم أو معروف عن المنكر، المعتزلة يسمون ذلك أم معروف نهي عن المنكر. ما قدرت توصل له، ما تستطيع تصل للحاكم، خلاص سقط الواجب. الواجبات يا أخي تسقط بالعجز. إذن النصيحة كما جاءت الأدلة هي من حقوق ولاة الأمور، النصيحة بالطريقة الشرعية. ومن النصيحة الدعاء لهم في ظهر الغيب، ومن النصيحة جمع القلوب عليهم، ومن النصيحة عدم ذكر معائبهم، ومن النصيحة نشر محاسنهم، ومن النصيحة اعتقاد شرعية ولايتهم كما ذكر ذلك العلماء في شرحهم لحديث النصيحة، وذكرته لكم في دروس سابقة. راجعوا كلام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة في شرح حديث الدين النصيحة، وكلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وكلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار. فبمجموع ما ذكره هؤلاء الثلاثة تعرف حقيقة ما معنى النصيحة لولاة الأمر وأئمة المسلمين وعامتهم. كمل عشان نصلي. وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، أبدى فيه وأعاد وكرر، أي فيما يتعلق بحقوق إيش الأمراء. نعم. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيحين أنه قال عندك في الصحيحين. نعم. وعندي في الصحيح، وهذا أقرب لأن الحديث هو إنما هو في مسلم، أصله في مسلم، واللفظ الذي سيذكره المؤلف هو رواية الموطأ وغيره، فلم يروي الحديث البخاري فهو من أفراد مسلم. فالذي عندي في النسخة في الصحيح، وهذا أصح، هو في الصحيحين، ويعني في الصحيح صحيح مسلم. وهنا مسألة تعرفونها في العزو والتخريج، إذا قال هؤلاء العلماء وفي الصحيح فهم مرادهم الصحيحين أو أحدهما، إما البخاري أو مسلم. وإذا أرادوا الحديث الصحيح قالوا وفي الحديث الصحيح، فهنا قوله وفي الصحيح أي في صحيح مسلم. وأما هذا اللفظ فهو رواية الموطأ الإمام مالك في الموطأ. نعم. أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه المسألة الأولى، توحيد الله والنهي عن الشرك، ولا يكون هناك عبادة لله وتوحيد إلا باجتناب الشرك، تعبد الله ولا تشركوا. نعم. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه المسألة الثانية، الاجتماع في الدين والدنيا على الحق. نعم. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال تناصحوا بالصاد المهملة، ولم يقل تناطحوا مناطحة الحكام، ومنازعة الحكام. قال تناصح، بعض الناس قلب الصاد إيش طاء، قال تناطح، فأصبح عندهم أصول الدين ونصر الدين بمناطحة الحكام ومنازعتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عفوا في البيعة، قال وألا ننازع الأمر أهله، فجعلوا المنازعة طريقهم في دعوة وإصلاح المجتمعات، وهي محرمة بنص الأخبار والأحاديث بنصوص الأخبار. قال وأن تناصحوا، لا قال تتظاهروا، ولا قال تناطحوا، ولا قال تنازعوا، ولا قال تضربوا من الإضراب، ولا قال تعلنوا بالإنكار، قال تناصحوا. قلت كيف نناصح؟ قال من أراد أن ينصاح. دين واضح سهل، إذا طهرت النفوس والقلوب من الأحقاد والمطامع وتجردت أنها تريد عبادة الله بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة واتبعه أئمة السنة، والله الحق واضح سهل بين. أما إذا هناك أحقاد ومطامع على الدول، تجد بعضهم صدره يغلي على الدول، لسان حاله يقول اذهب أيها الحاكم أجيء مكانك. نعم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. لاحظتم لماذا قلت لكم نجمع الثالثة معها؟ لهذه العبارة الأخيرة أيضا، لم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. واضح؟ حصلة مهمة وخاتمة مهمة. نصلي إن شاء الله، أريد أطل عليكم الباقي إن شاء الله بعد الصلاة، لكن إن شاء الله نصف ساعة فقط، أحاول أقيد نفسي بنصف ساعة. ها؟ إيش؟ لا سنة. لأن بعض إخواننا من الأساتذة الكرام وصلوا متأخرين اليوم ويحتاجون إلى راحة، وهكذا حتى يأتوا غدا وهم يعني في نشاط إن شاء الله تعالى. قبل أن نقرأ المسألة الرابعة، فإن قلت إن أصابني جور أو ظلم من نائب من نواب ولي الأمر، موظف عنده، وزير، والي في ولاية أو غير ذلك، نقول يحق لك أن تشكوه إلى ولي الأمر نفسه، إلى الأعلى، تذهب فتشكوه إلى ولي الأمر نفسه الأعلى وتتظلم عنده، كما كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، لكن لا ينشر ذلك في وسائل التواصل وفي الإعلان بها وفعل لي وحصل لي، لكن كتذهب إلى ولي الأمر نفسه تشكو له ما فعل عماله وموظفوه بك حتى يعطيك حقك، لا بأس، ما في بأس في هذا، لا يعد هذا من المنازعة في ذلك. المسألة الرابعة الآن التي سنقرأها، وهي يا إخوتي مهمة، بل هي فارقة أيضا، وكل المسائل، لكن هذه المسألة فارق علمي منهجي بين دعوة أهل السنة أهل الحديث وأهل الأثر وبين الدعوات المذهبية. الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة، انظروا كيف يكرر المسائل ويدلل وينوع الكلام حولها، ذكر في الأصل السادس من الأصول الستة رد الشبهة الملعونة التي وضعها لهم الشيطان في ترك الكتاب والسنة، وهي أنه لا يحتج بالكتاب والسنة ولا يأخذ العلم منهما من الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الموصوف بكذا وكذا وكذا، قال أوصاف لعلها لا توجد مجتمعة في أبي بكر وعمر، ليسد باب الانتفاع بالكتاب والسنة. هذا سماها الإمام محمد المصنف محمد عبد الوهاب في الأصول الستة الشبهة الملعونة التي صرف بها الناس عن الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ودعوا الناس إلى المذاهب والتقيد بالمذاهب، بل أحكموا على الناس طوقا من حديد حين أوجبوا عليهم التقليد للمذاهب وأرهبوهم من أخذ العلم من الكتاب والسنة. لهذه الشبهة الشيطانية إما أن يقال لصعوبة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة صعب، أم متونكم ومتون مذاهبكم المعقدة هي الصعب؟ وقد قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال الله عز وجل: يا أيها الناس، ما قال يا أيها الأربعة ولا الأربعين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. موعظة وشفاء وهدى لعموم الناس، جعله الله ذكرى للمتقين، لا لأربعة ولا لأربعين ولا لأربعمائة، للمتقين، به يتذكرون، به يتعظون، منه يتفقهون، به يتعلمون. القرآن والسنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ 200-300 ألف حديث، ربما ما تحتاج أن ترجع إلى كتاب غريب الحديث إلا مرة فقط أو مرتين، لما في ألفاظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الوضوح واليسر. سماع الكتاب وسماع الأحاديث، سماع القرآن وسماع الأحاديث الصحيحة تزكو به النفوس، يزيد به الإيمان، يزيد المرء فقها وعلما. أما أن يصرف الناس عن الكتاب والسنة فلا يقرآن إلا للبركة أو للسماع والإجازة أو على الموتى، يقرؤون إما للبركة وإما لسماع الأحاديث وأخذ الإجازة وإما قراءة القرآن على الموتى. أما للذكرى، أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أنزله بعلمه أي فيه علمه، الكتاب أصل العلم، القرآن أصل العقيدة، الأصل في علم العقائد، الأصل في العبادات، الأصل في الفقه، الأصل في الأخلاق، الأصل في الآداب. إذا سئلت عن كتاب في أي أمر من أمور ديننا النافع في الدنيا والآخرة فابدأ بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة. لقد كانت دعوة أهل السنة أو الدعوة السلفية أو دعوة أهل الحديث أسماء لمسمى واحد، معروفة ببعدها عن التقليد وعن التمذهب والدعوات المذهبية، حتى مات أعلام كبار وأئمة الدنيا، الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي ومن لحق بهم من أهل العلم رحمة الله عليهم وأئمة السنة، قامت سوق التقليد من جديد في أوساط أهل السنة، وينشرها دكاترة ومحاضرون ومدرسون، تنتشر بين أيدي الناس والسلفيين مقاطعهم وتنتشر موادهم، وبأسلوب فيه من المخالفة للدليل وأمراض القلوب والتكذيب بالواقع ما الله به عليم. ولهذا يقول قد رد الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام محمد عبد الله في الأصول الستة، هذه الشبهة شرعا وقدرا، شرعا بذكر كما ذكرنا بعض الأدلة وما أوجب الله أن يؤخذ الهدى من القرآن والسنة، وقدرا أنه لم يزل الله تعالى يخلق في كل زمان وعصر من يجتهدون ويأخذون الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله من غير تقليد. ولو لزم الإمام محمد بن عبد الوهاب التقليد للحنابلة والحنبلية المتأخرين ما خرج بهذا النور والهدى وبهذا التجديد. لا يكون المجدد مقلدا، لا يكون صاحب التجديد مقلدا أبدا، ولا تلازم بين الدعوة إلى التجديد وترك التقليد والطعن في الأئمة كما يصف أهل الباطل. صوروا لهم عبادة الأولياء بمحبة الصالحين، صوروا لهم الشرك بالله، عفوا الدعوة إلى التوحيد، أنها تنقص للأولياء. صوروا لهم الدعوة إلى الاتباع والتفقه من الكتاب والسنة وعدم المذهبية وعدم إضاعة الأعمار في قراءة وحفظ أقوال الرجال بلا أدلة، صوروا أن ذلك تنقصا للأئمة كما فعل السابقون، أولئك في باب التوحيد وهؤلاء في باب الاتباع والتفقه. لا، ليس تنقصا للأئمة، بل نستعين بعد الله بفقههم وفهمهم على فهم الأدلة من الكتاب والسنة، لكن ما عندنا مذهبية، ولا كان هؤلاء الأئمة يطلبون العلم على طريقة الآراء والمذهبية. إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأبناؤه وأحفاده أقوالهم في عدم التقليد وفي ذم التقليد وفي اتباع الدليل وفي مدح الأخذ بالحديث والأثر وتقديمه على قول كل أحد تجمع في مجلد كبير أقوالهم في ذلك. فمنها كما ذكر الشيخ في الأصول الستة أنه لا يستدل بالقرآن والسنة إلا المجتهد المطلق. ومن شبههم كما تقدم أنهما لصعوبة فهمه ما يقول، وتقدم الجواب عن هذا أو نقله عن الشيخ. ومنها يقولون المذهبية والدراسة على المذهب يختصر لك العلم، يختصر. هو أنت جاي مستعجل مرة يعني؟ مستعجل جدا تريد الاختصارات؟ يقول وأما أخذ العلم من الكتاب والسنة طويل، كل مسألة تحتاج تنظر في الأدلة، وهذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح، وهذا الأثر صح عن الصحابي ولا لم يصح عن الصحابي، طريق طويل. وأنت مستعجل تبغى تريد أن تلبس البشت وتلبس العمامة وتصير قاضي وإمام مسجد، ما يمديك، ما يمكن، صح؟ فإيش أقصر الطرق؟ الاختصار. احفظ متنا في مذهب حنبلي، شافعي، مالكي، حنفي، احفظ هذا المتن، اقرأ له 20 شرحا، عش عمرك في ظل قوله، قال الماتن، قال المحشي، لا تعرف الآيات ولا الأحاديث والأدلة ولا أقوال الصحابة حتى تكون شيخا وقاضيا ومفتيا وإماما في مسجد. نعم، تريد الاختصار بسرعة. وبعضهم يقول لا، التمذهب تأصيل. أما الذين يطلبون الفقه والعلم عن طريق القرآن والأحاديث وآثار الصحابة غير مؤصلين، ما شاء الله، يعني الذي يتمسك بالأصول غير مؤصل، والذي يأخذ بأقوال الرجال هو المؤصل. فغروا كثير من شبابنا بكلمة التأصيل، حرفوهم في العقيدة بمسمى التأصيل، حرفوهم في منهج السنة بمسمى التأصيل، حرفوهم في باب العلم والفقه للتأصيل والتقعيد والتأصيل. المتن المذهب يجعلك مؤصلا مقعدا، اي نعم، قاعدا مو مقعدا، قاعدا عن اللحاق بأئمة الهدى وأخذ الحق والنور من منبعه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. حتى سمعت بعض هؤلاء الدكاترة المعاصرين ممن سمموا كثيرا من إخواننا الذين حضروا لهم أو سمعوا مقاطعهم بالمذهبية، يقول يطلب الحديث 20 سنة، ضيع عمره. الله، يقول ضيع عمره بعد أن درس 20 سنة الحديث النبوي، يقول ضيع عمره، ما عنده حصيلة علمية إلا قليلة. أنت الضائع، أنت الضائع الذي ضيعت، وتريد أن تضيع من يسمع كلامك. الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة مضيع عمره، يتفقه فيهما، يتفقه في القرآن وتفاسيره الموثوقة، يتفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتفقه بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ضيع عمره. والذي يقرأ متون المتأخرين التي والله وبالله وتالله من كل مذهب لا أستثني الأربعة، أن في متونهم المتأخرة ما يخالف قول الأئمة أنفسهم، والله وبالله وتالله ما يخالف الأئمة أنفسهم قول الشافعي وقول أحمد وقول مالك وقول أبي حنيفة النعمان. إنما قرر في هذه المتون ما استقر، قرر ما استقر عند المتأخرين، طائفة من علماء المذهب المتأخرين هم المقصودون بالمذهب لا إمام المذهب. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي سنقرأ المسألة الرابعة مهمة جدا، يقول كما في الدرر السنية: وهؤلاء الحنابلة، محمد بن عبد الوهاب الإمام وإن درس المذهب، وكثير من علماء السنة درسوا مذاهب باعتبار ظروف بلدانهم، والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فإذا جاءوا ونصحونا بأن نتبع الدليل ما نرد عليهم، نقول لك أنت درست المذهب وصرت عالما. هو لم يصر عالما بسبب دراسة المذهب، ولكن درس المذهب بسبب معلمه وشيخه وأبيه، ثم فتح الله عليه فسلك طريق الاجتهاد والعلم وأخذ العلم من منابعه فصار إمام هدى. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية في المجلد الأول 56-65 نسيت الآن، نذكرها ضمن نضعها ضمن مجموعة الفوائد في الواتساب إن شاء الله. يقول رحمه الله: وهؤلاء الحنابلة وإن كانوا أقل الناس بدعة، أي بالنسبة للمذاهب الأخرى، يعني عندهم في مذاهبهم وكتبهم بدع ولكنهم أقل من غيرهم، النسبة وتناسب أقل. يقول: وهؤلاء الحنابلة وإن كانوا من أقل الناس بدعة، فإن أكثر ما في الإقناع والمنتهى، هما الكتابان المعتمدان عند الحنابلة الإقلاع والمنتهى، إذا اجتمع على قول الإقناع والمنتهى فإليه المنتهى يقولون. قال: فأكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لقول أحمد ونصه، فضلا عن مخالفته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. هذا كلام من؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب. ويقول حفيده الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، يقول: وهؤلاء إنما يعنون بالمذاهب اتباع أقوال طائفة من المتأخرين في كل مذهب، لا يرجعون حتى إلى أقوال أئمة المذهب ولا طبقة كبار أصحابه، لا فرق بين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، إذا قالوا مذهب أحمد مذهب الشافعي مذهب مالك مذهب أبي حنيفة. يقول الإمام العلامة عبد اللطيف رحمه الله المتوفى عام 1293 للهجرة، 1293 للهجرة، توفي بعد وفاة والده 13 عام، عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد رحمه الله. فيقول: لا يعنون به أقوال الإمام نفسه ولا أقوال أصحابه المتقدمين، وإنما يعنون به ما وقع ما اتفق عليه أو ما صار إليه المتأخرون من كل مذهب. طيب، وهل هؤلاء المتأخرون متفقون؟ الجواب لا. فبين المتأخرين في كل مذهب من الاختلاف في تقرير المتون وتقرير المسائل ما يعرفه من درس هذه المذاهب عن قرب. إذن فلماذا لا أنا اتبعت الكتاب ولا تفقهت من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا عملت بوصايا الأئمة الأربعة أنفسهم وقول أحمد خذ من حيث أخذوا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا فلان وخذ من حيث أخذوا، وكذلك الإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة وكذلك مالك بل ووصايا طلابهم. هناك عشرات المسائل خالف فيها أبو يوسف القاضي أبا حنيفة، وعشرات المسائل خالف فيها محمد بن الحسن الشيباني أبا حنيفة، ومسائل خالف فيها زفر أبا حنيفة، ومسائل خالف فيها المزني أبا الشافعي رحمه الله، خالف فيها الشافعي رحمه الله، كما تجدها في كتابه كتاب المزني طبع مؤخرا، صفة الأمر والنهي، صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه من معنى قول الشافعي، فخالفه في مسائل. بل المزني رحمه الله صاحب الإمام الشافعي ماذا قال في مقدمة كتاب مختصر الشافعي، مختصر المزني؟ ومن اليوم من الشافعية من يدرس مختصر المزني؟ ومن اليوم من الشافعية من يدرس الأم وينظر أقوال الشافعي والأدلة؟ ومن في كل مذهب اليوم أقوال لمالك وفتاوى لمالك في الموطأ، المذهب المالكي على خلافه، وهي ظاهرة أمام أعينهم في الموطأ. فيقول الإمام المزني رحمه الله في أول مختصر، مختصر المزني، يقول: أما بعد، فهذا كتاب أو كتاب اختصرته أو جمعته من معنى فقه الإمام الشافعي، إلى أن قال: مع إعلاميه، قال ليعرفه من أراد. يقول: أنا اختصرت لك هذا الكتاب من علم الإمام أبي عبد الله الشافعي، لا لتقلده، لتعرف مقوله في المسائل بس. قال: لمن أراد أن يعرف قوله، مع إعلاميه، أي مع إعلامي أنا لهذا القارئ الذي سيقرأ هذا المجموع المختصر من علم الشافعي وفقهه، مع إعلاميه نهيه، أي الشافعي، عن تقليده وتقليد غيره. يقرؤونها مسطرة في أول سطر من مختصر المزني، أول سطر وثاني سطر: هذا كتاب اختصرته من معنى علم الشافعي وفقهه ليعرفه من أراد الوقوف عليه، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. أول سطر صم بكم، يذمونك أنت إذا جئت تدعو إلى اتباع الدليل، ويصعبون عليك الطريق ويعقدونه. وقد ألف العلماء، ومنهم هذا الذي قرأنا، محمد حياة سندي، تيسير إرشاد النقاد إلى تيسير الانتقاد فيما ذكر من ترجمته، والصنعاني له إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد عفوا، وكذلك الشوكاني الجواب المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وغيرهم: شيخ الإسلام بن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام محمد عبد الوهاب، وأئمة الدعوة النجدية من بعده، دعوة أهل السنة والتوحيد. فهذا الأمر مقدمة أحببت أن أبدأ بها لتنتبهوا إلى خطر هذه المسألة. فماذا قال في المسألة الرابعة؟ تفضلوا انظروا إلى ذي العبارة القوية الشديدة، اسمع. ها، الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم. وسيستدل في الآيات الذي وردت في تقليد الكفار لآبائهم وأجدادهم على ذم التقليد، ولو من مسلم صدر التقليد، ليس في ذلك حكم على أن المقلد مشرك كافر، واضح؟ العلماء أجمعوا على ذم التقليد ويحتجون بهذه الآيات على ذم أصل التقليد، لا أن المقلد يكون مشركا كافرا حكم حكم المشركين. نعم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم قوله وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة وطريقة، وهذا من سعة لغة العرب فتعلموها وتفهموها. كلمة أمة ذكرت في القرآن لمعاني منها هذا المعنى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، على دين، على طريقة، على منهج، يسمى أمة. والمعنى الثاني للأمة المدة من الزمان، كما قال تعالى في قصة يوسف: وادكر بعد أمه، أي صاحب الذي كان معه في السجن ونجا، وادكر بعد أمه أي بعد مدة من الزمن. وتأتي كلمة أمة في القرآن يراد بها الإمام، القدوة في الخير. إن إبراهيم كان أمة. وروى أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي في كتاب العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مثل معاذ بن جبل مثل إبراهيم، إن معاذ بن جبل كان أمة، أمة واحدة. روى زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي في كتاب العلم عن ابن مسعود: إن معاذ بن جبل أمة، أي إماما وقدوة في الخير. وابن مسعود أسن وأكبر وأسبق إسلاما، ومعاذ شابا شاب، ومع ذلك لم يمنع أن يشهد له بالإمامة في الخير وخصال الخير، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام، رضي الله عن الصحابة أجمعين، يثني بعضهم على بعض ويصدق بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. فهذه أمة، المعنى الثالث أمة بمعنى إماما وقدوة، إن إبراهيم كان أمة. والمعنى الرابع هو المعروف عندكم، الأمة القوم المجتمعون، وأن هذه أمتكم أمة، أمة واحدة أو أمة واحدة، وغير ذلك من الآيات. وقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة، وغير ذلك من الأدلة. الأمة بمعنى القوم والجماعة. فهنا في قوله: وإذا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، ما يخرجون عن طريقة آبائهم وأجدادهم. نعم. وقال تعالى: وإذا قيل. وباختصار يذم التقليد أشد ما يذم إذا بلغتك الحجة من السنة فتركتها لأقوال الرجال، أما إذا كان عاجزا جاهلا لم تبلغه الحجة فلا يدخل في هذه النصوص في الذم، لأن هؤلاء ما ذمهم الله عز وجل بتقليدهم لآبائهم وأجدادهم إلا في قوله: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. إذا جاء العلم وجاءت النذارة فأصر على التقليد ذم. ومن أحسن المواضع التي تراجعون فيها ذلك أيضا فتح المجيد، فتح المجيد، فتح المجيد، فتح المجيد، فتح المجيد، فتح المجيد، سأكرره حتى ينقطع النفس. كتاب عظيم، أعظم شروح كتاب التوحيد. والذي يصرفونك عن فتح المجيد إلى غيره حتى لو كان تيسير العزيز الحميد، فإن وراء الأكمة ما وراءها. فتح المجيد أفضل شروح كتاب التوحيد، صنفه إمام عالم مجتهد عمر وأكمله، وإن اختصر واعتمد في الأصل على كتاب ابن عمه العلامة الحافظ الشاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المقتول ظلما وعدوانا على يد إبراهيم بن محمد علي باشا، مرسول الدولة العثمانية لقتل أئمة التوحيد وإسقاط دولة الدرعية رحمهم الله تعالى، وقتل من قتل من العلماء ومن الصلحاء ومن أمراء آل سعود، أسأل الله أن يتقبلهم وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأخذ بقية من أخذ معه إلى مصر كالإمام عبد الله ابن الإمام محمد عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف أيضا وغير ذلك من علماء الدعوة. ابتلوا، عذبوا، قتلوا، شردوا، صبروا، وجئتم تأخذون كتبهم وعلمهم عذبا زلالا صفيا صافيا نقيا وأنتم آمنون ومتعافون وفي بلدانكم. هذه نعمة عظيمة يشكر الله عليها أولا ثم يشكرون ويدعى لهم. ففي فتح المجيد في شرح قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. هناك تكلم الإمام عبد الرحمن بن حسن ونقل أقوال الأئمة في اتباع الدليل وعدم تقليدهم، قال في قول الإمام أحمد: عرفوا الإسناد وصحته، كلمة عرفوا الإسناد وصحته دليل على أن الذم إنما يلحق من بلغه العلم فأصر على التقليد. يقول عبد الرحمن بن حسن هكذا: إنما الذم يلحق من بلغه العلم فأصر على البقاء على التوحيد، أما قبل أن يبلغه العلم فأصر على البقاء على التقليد، هذا الذي يذم. والكتاب الثاني مشهور عندكم، وهو صفة الصلاة للإمام المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. درس كتاب صفة الصلاة كثيرون، لكنهم يعرضون عن تدريس المقدمة. لماذا؟ لاقتناعهم بالمذهبية ودراسة المذاهب. يا أخي درس الكتاب كله ولا ارتاح. أنفس من أنفس المقدمات للشيخ الألباني، وكل مقدمات نفيسة فيها علوم وردود وتأصيلات، مقدماته قط فضلا عن باقي كتبه، المقدمات فقط للألباني. مقدمة صفة الصلاة، اقرأ ماذا نقل من الأقوال الأئمة في اتباع الدليل وعدم التمذهب، والفرق بين ما اختلف فيه الصحابة من الفقهيات وما اختلف فيه المتأخرون من وجهين، وذكرهما وذكر الأقوال. والله لو وجدت فرصة لما درستكم من صفة الصلاة إلا المقدمة فقط، الباقي قرأوها أنتم. قرأوا صفة الصلاة تخالفوا. ليش؟ لأن المقدمة أصول ما يختلف فيها عند أهل السنة والحديث، وأما صفة الصلاة فقد يرجح الشيخ صفة معينة بدليل معين، أنت ترى ضعف هذه الزيادة كالتحريك، وأنت ترى كذا، فيها بحث فيها مناقشة. أما المقدمة السني النقي يفرح بها فرحا شديدا كأنما حيز له من الدنيا ما الله به عليم، لأنها تأصيل ووضع رجلك في الموضع الصحيح في طلب العلم. فإذا أنا سمعت مقطعا لبعض الإخوة والمشايخ يقول إذا أردت الرسوخ في العلم فعليك بكتب كذا، أولها تيسير عز الحميد. لا، فتح المجيد. التيسير لم يكمل، وكتاب عظيم، لكن ما كمله، قتل الإمام سليمان قبل أن يتمه. التيسير فيه تطويل في النقولات، التيسير فيه إطلاقات قيدها الإمام عبد الرحمن، لا يستفيد منها من يريد أن ينطلق في التكفير للناس. التيسير فيه نقولات، بسبب كثرة النقولات ربما ينقل نقولات فيها بعض آراء المخالفين في بعض الأفعال الله وفي القدر وفي الصفات لم ينتبه لها، فنبه الإمام عبد الرحمن. فقد أجريت مع بعض مشايخنا رحمه الله أيضا مقارنة على بعض الأبواب ما بين التيسير والفتح. فتح المجيد لا يعلى عليه، فتح المجيد اعكف على قراءته مرات ومرات ومرات، فهو يعتبر من أعظم إن لم يكن أعظم شروح كتاب التوحيد، بعبارات دقيقة واضحة ونقولات محررة. لأنه قال المصنف في أوله، وهذه استطرادة سامحوني عليها، قال المصنف في أوله رحمه الله بعد أن ذكر كتاب التيسير، قال: فهذبته وكملته، فاختصرته وهذبته. هذبته للتهذيب غير الاختصار، فاختصرته وهذبته وكملته وزدت فيه نقولات مستحسنة وزيادات مهمة أو مفيدة. فإذا ترجعون إلى هذين الكتابين، إلى كلام الشيخ عبد الرحمن في شرح أثر الإمام أحمد عاجبت لقوم عرفوا الإسناد، وإلى مقدمة الإمام الألباني. تفضل. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الأمر لكل من بلغه القرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ الكتاب أو السنة؟ القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. من درس منكم عند شيخنا العلامة الوادع رحمه الله يعلم كثرة احتجاجه بهذه الآية من أول سورة الأعراف على رد التقليد وإبطاله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فدعوة السنة تجديد في التوحيد وتجديد وتجريد للاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقلت لكم يصرفونك عن الفقه في الكتاب والسنة والتفقه منهما ومن أقوال الصحابة، بل أجعلكم تروحون تنامون وانتم هكذا. يا إخوة، لما نحذركم من هذه المذهبية والتقليد للمذاهب والتعصب لها، ما نحذر من ذلك اعتباطا ولا تسلطا ولا حبا أن نظهر ولا حبا أن يرجع الناس لنا، لا لا لا، نحن والناس نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله وما كان عليه الصحابة وما كان عليه الأئمة بأخذ بالدليل. من وجدنا قولا يوافق الدليل أخذنا به وانتهينا، مع احترامنا لهم ودعائنا لهم وترحمنا عليهم وإجلالنا لهم. فنجمع بين تقديم السنة واحترام الأئمة. نحن المتبعون للأئمة حقيقة وليس المذهبيين. المذهبي مخالف للكتاب والسنة والإمام، إمام المذهب، مثل الشيعي مخالف للكتاب والسنة ولأئمة آل البيت، علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجعفر وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق، نحن أولى بهم، هؤلاء مخالفون لهم. كذلك المذهبيون المتعصب المقلدة، هؤلاء هم مخالفون لأئمة مذاهبهم، ونحن أولى بأئمة المذاهب. كلهم علماؤنا، كلهم أئمتنا، كلهم نستفيد من علمهم. والإمام سفيان والسفيانين والحمادين والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم من أئمة وغيرهم من أئمة الإسلام والصحابة قبل ذلك والتابعين. أتدري لماذا قالوا بوجوب التقليد؟ لأنهم يحرمون الأخذ بقول الصحابة في الفقه تحريما، يحرم. أعرفتم لماذا يصرفونكم؟ لا يضحك عليه، يقول لك تأصيل، تقعيد، سهولة، اختصار، ضبط للمسائل، كل هذه اللغة. إنما للمحافظة أن تبقى في طوق الحديث بس، لأن هناك سلطة، سلطة عجيبة في المذهبية، ترى سلطة قوية على الناس. وما انتشرت المذهبية إلا بسبب الإعراض عن علم الحديث والسنة وتبني بعض الدول، يصير الحاكم من مذهب من المذاهب، مثل حكماء العباسيين صاروا أحناف، قضاتهم وكذا من أصحاب الحنفية ومعتزلة في العقيدة، واضح؟ فيفرضون على الناس هذا المذهب، حتى اللي كان شافعي يرجع حنفي عشان الراتب والقضاء، واللي مالكي يرجع حنفي، واللي شافعي متحينف، يعني ها نص. ليش؟ لأن السلاطين في أوقاتهم والدول تبنت مذاهب معينة، فكان العطاء والمنع والتولية والعزل بناء على مذهب السلطان في العقيدة والفقه. فهذا من أسباب تتابعها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وإلا فهي من بدع المحدثة في الدين لا يرضاها الأئمة ولا غيرهم. عندي لك كلام الفخر الرازي، الجويني، الآمدي، فلان وفلان، أصهم بأنه لا يجوز تقليد الصحابي ولو كان من أفاضل الصحابة وخيارهم، لا يجوز، يعني حرام، أنت عاصي لما تتفقه بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أنت عاصي عندهم. وهؤلاء علماء الكلام وأساطين في علماء الكلام وكبار في علماء الكلام، ولكنهم في نفس الوقت أئمة في مذاهبهم الفقهية، شافعية، مالكية، حنفية، لكنهم علماء كلام، فيسدون طريق الانتفاع بالكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. حرام أن تتقلد الصحابي. ويقول ولو كان هذا الصحابي من فضلائهم وخيارهم. وقد رد هذا القول بقوة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين رحمة الله عليه، وقال نبرأ من هذا القول بل نحن على خلافه، وهذا قال ما أحدثه الشيطان لهم إلى زماننا من تحريم القول باتباع الصحابة والفتاوى بفتاويهم، ولا ندري ماذا سيحدث لهم الشيطان بعد ذلك. عقد بابا، باب الفتوى بالآثار بالأقوال الصحابة والآثار السلفية، ونقل هذا المذهب الرديء الذي يحرم أن نأخذ بقول الصحابة ويوجب عليك أن تأخذ بقول الماتن، والصحابي حرام أن تأخذ بقوله. فالإمام محمد بن عبد الوهاب من جوانب تجديده تجريد الاتباع للدليل وعدم التقليد والتعصب المذهبي. اسمع ماذا قال. ما طيب بعد ذلك مسألة الخامسة مختصرة. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكبر. هناك ذكر من أصولهم ومنها التقليد، أعظم أصل عندهم. هنا ذكر أن لهم قواعد في باب القبول والرد في العلم، وهو ما هي ذي القاعدة عندهم؟ الاغترار بالأكثر. يا أخي أكثر العلماء قرنا بعد قرن على المذهبية، يا أخي أكثر العلماء على التأويل والتعطيل والأشعرية، يا أخي أكثر الناس اليوم على الجماعات والأحزاب، يا أخي أنت اليوم يحضر لك 10، غيرك يحضر له 10,000، معقول أنت على الحق وهو على الباطل؟ قل له يا أخي المغني يحضر له 10,000,000، أنت ما شفت بعض المغنين وبعض اللاعبين صار أتباعه 1,000,000,000؟ فلونز فلوز مثل فلونز يسمونه، ما نعرف إنجليزي فلوز. ها بعض الحفلات الغنائية يحضرها 100,000. متى كانت الكثرة معيارا لمعرفة الحق من الباطل؟ المعيار الكتاب والسنة والصحابة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فكان قليل وكان هو الحق، ثم آمن به خديجة فهم قليل وهم الحق، ثم آمن به أبو بكر وهم قليل 3 وهم الحق، ثم علي ثم أبو ذر ثم فلان ثم فلان ثم فلان، ولم يزالوا هم الأقل. هل قلتهم جعلتهم على غير حق؟ بل هم الجماعة وهم الحق وهم الطائفة المنصورة وهم الناجون، ولو كانت قليلة أعدادهم، بل أهل السنة هم الأقل في كل زمان ومكان، كما سيأتي معكم إن شاء الله في اعتقاد السلف أصحاب الحديث. سبحان الله، هذه الكتب الثلاثة صار كل واحد يدعم أخاه وكل واحد يعضد أخاه من غير قصد منا، لأن ما شاورتكم وجاءت هكذا. فسيأتي معكم هناك أن أهل السنة لا يزالون وخاصة في آخر الزمن هم الأقلون، أتباع الأنبياء هم الأقل، وما آمن معه إلا قليل يعني، ودعاهم 950 سنة. فعلى قواعدكم قوم نوح هم الصادقون، هم على الحق، هم الأكثر، وليس فقط هم الأكثر، ثابتون على الباطل 950 سنة. بعض إخواننا ما يثبت على الحق، إذا رأى المال، إذا رأى الجموع، إذا رأى داعية الباطل بليغا فصيحا بكاء مؤثرا ترك السنة وراح معه. قوم نوح والله يا أخي عجب، هؤلاء المشركون أن يمشوا واصبروا على على آلهتكم، يتواصون بالتمسك بالشرك والتمسك بالباطل. فقوم نوح 950 سنة وهم الأكثر وهم ثابتون على شركهم، هل كانوا بهذا على حق؟ لا يا أخي. لا يجعل الحق مردودا لوجود ناس يرجعون عنه، لا يجعل الحق مردودا لقلة من يقول به. لا تنظر إلى الكثرة، وكثير من الإخوة يقول هذا لفظا لكن الكثرة تخدش في قلبه واقعا. إذا رأى المبطلين من دعاة البدع، من دعاة البدع والطرقية والحركيين والجماعات والجمعيات والإذاعات المخالفة، ورأى كثرتهم وجموعهم وأمورهم، خدش في قلبه، يبدأ يضعف مثل البالون الكبير إذا نفست فيه صغير، إبرة يبدأ حتى يتلاشى، وكان بلونا كبيرا يملأ المسجد. يا أخي لا تكن بلوني، كن حديدي صلب من غير قسوة على الناس، صلب في تمسكك، لا ينفذ فيك وساوس الشيطان وأباطيل الشياطين. فقد تردد بلسانك، والكثرة ليس ميزان الحق، والعبرة بالحق والدليل لكنك لما تلحظ الجموع تضرب في قلبك الكثرة. لا لا لا لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التسعينية، قال: وأهل الكفر وأهل البدع أكثر في العلم والعمل من أهل السنة. شو رأيك؟ ثم استدل بأحاديث الخوارج وما ورد فيهم، قال: ولكن الميزان أن أهل السنة عملهم على سداد وصواب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فوجود الأكثر، ولذلك اسمع أقول لك أنا شيء، القول كائنا ما كان القول لا يجعله صوابا كونه عليه الأكثر، أو قاله رجل قديم من أهل العلم، أو قاله رجل فاضل، فلا تعرف صحة القول بواحد من هذه الثلاثة، لا بالأكثرية ولا بالأقدمية ولا بالأفضلية. انهدم عليهم كل شيء، ما باقي شيء. إذن بماذا يعرف صواب القول؟ ها، بموافقته الكتاب والسنة وما كان عليه أبو بكر وعمر والصحابة، ولو كان الأكثر على خلافه، ولو كان الأكثر، ولو كان. فالحق، فالقول لا يصير حقا بمجرد الكثرة القوائل به، ولا يصير حقا بمجرد القدم قاله رجل قديم قبل 1000 سنة، ولا يصير حقا بكون قائله رجلا فاضلا جليلا في العلم أو في العبادة، في العلم أو في في العبادة. مشايخ الفقه ومشايخ الدين سميهم شيخ ابن تيمية، يعني العباد أو العلماء، لا يصير القول صوابا ومقبولا لكون قائله من أهل الفضل علما أو عبادة، ولقول قائله قديم قبل 1000 سنة، ولكون قائله الأكثرون. إنما يكون صوابا ويجب علي وعليك قبوله إذا قامت حجته ولو قل أهله. طبق هذا في مسائل فقهية، في مسائل منهجية، في مسائل علمية. يا جماعة، لقد جاء في زمانكم هذا، وكان الأقل، ركزوا معي، الأقل من علماء السنة الذي يتكلم على الجماعات، وكان كثير من علماء السنة يحسنون الظن بالإخوان المسلمين وبغيرهم من الجماعات، وكان الأقل الذين تبصروا. ثم اتسعت دائرة التبصر، اتسعت، فمات كثير من أئمتنا، ولله الحمد أكثر أئمتنا ما ماتوا إلا وقد ردوا على الجماعات وبينوا ضلالها وخروجها من أهل السنة، وأنهم من 72 فرقة، كما في فتوى الشيخ بن باز عن الإخوان والتبليغ وغير ذلك من الفتاوى، وألفوا فيهم الكتب. لو دعت تنظر قبلها ب40 سنة، ب30 سنة من وفيات المشايخ، لا، كان الذي متبصر في الجماعات أفراد قليل، ولكن اتسعت دائرة التبصر ولله الحمد. وهكذا الجمعيات التي تسترت بدعوة السنة، والجمعيات الحزبية، وهكذا قل في الإذاعات الحزبية والمخالفة، وما سمها ما شئت، إنما يبدأ التبصر بها في دائرة صغيرة، سبحان الله، ثم يتسع يتسع يتسع حتى الناس تزداد بصيرة. فلو جعلت الكثرة والقلة معيارا، للأسف. تفضل كمل المسألة هذه، نقف بها أخي. ها، إيش قال؟ كذلك سواء كان فاضلا لعلم أو عبادة أو كبر سنه، لا يصير القول مقبولا وحقا لهذه المعايير، لا كثرة لا قدم لا فضل. ثم الفضل يدخل في فضل العلم، فضل العبادة، كبر السن، غير. نعم. تفضل. ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. حتى قالوا للإمام محمد عبد الوهاب ومن معه: أتيتم بدين جديد وقالوا مذهب خامس. وبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه وكانوا أقل الناس قليل، ثم لم يزل دائرة التبصر والمعرفة والرجوع إلى الحق وتجريد التوحيد وتجريد الاتباع ما زالت إيش تتسع، حتى أقام الله لهم دولة تنشر التوحيد والسنة على مدار 200 سنة يا أخوان وأكثر إلى اليوم، في معاهدها وجامعاتها ومطبوعاتها وكتبها ومساجدها. هل هذا جاء في يوم وليلة؟ وكانوا في أول الأمر قليل، وكان يقال: هل معقول البشرية والعالم العربي والإسلام وكله باطل وعلى باطل، إلا 5 في نجد وواحد في المدينة وثلاثة في المغرب وواحد في الشام؟ كان يقال هكذا: ها هو أكثر المسلمين على خلاف ما تقولون. نقول: ليس الأكثرية علامة على الأحقية، ليس الأكثرية علامة على الصواب. ومن ذلك الأكثرية في المذهبية، والأكثرية في البدع والموالد، والأكثرية في عباء في القبور وما يتعلق بها، كل ما هو لازم. ويسمون الأكثر إجماعا، انتبه هذه أخطر أشد، يسمون ما عليه أكثر الناس وخاصة المتأخرين، يسمون ما عليه الأكثر إيش إجماع، فيغلق: وأجمع العلماء على المذهبية، وأجمع العلماء على البناء على القبور، وأجمع العلماء على كتابة على القبور، وأجمع العلماء على الموالد وإقامة المولد النبوي وغيره من علماء المذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا بعض المتأخرين كابن تيمية بن عبد الوهاب، وأجمع العلماء. فصاروا يسمون ما عليه الأكثر عند المتأخرين إجماعا. طيب، وما كان عليه الصحابة ليش ما تعدونه إجماعا؟ وما كان عليه التابعون لماذا لا تعتبرونه إجماعا؟ لماذا يرهبونك بإجماع المتأخرين؟ فما تكاثر عليه المتأخرون من أهل البدع وغيرهم سموه إجماعا. ليش؟ إرهابا، حتى يقال لك: أنت مخالف للإجماع، أنت شاذ، أنت منحرف عن الإجماع، يجب قتلك، يجب سجنك، يجب تعذيبك. ليش؟ قالوا: لأنك تخالف الإجماع. وبأجل هذا عذب ابن تيمية في مسائل فقهية وسجن وجلد. ليش؟ قال: يخالف الإجماع. قال لهم: يا جماعة، والله المسائل هذه اللي تدعون مخالفتي للإجماع موجود فيها الخلاف في مذاهبكم أنتم، قبل ما مذهبنا إحنا، مذاهبكم أنتم فيها خلاف، فضلا عن الصحابة والتابعين. قوم يجهلون مذاهبهم ويدعون الإجماع على ما شاع عندهم فقط، فما اتفق عليه المتأخرون من كل مذهب أو صار مشهورا، ما هو اتفاق، ما صار عليه الأكثر في هذا المذهب والأكثر في هذا المذهب قالوا إيش؟ إجماع. وأنا أراكم مجمعين على الاكتفاء بهذا القدر. كمل يا شيخ. قال: ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن وكذلك من السنة أن الكثرة ليست علامة على الحق والقلة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وغير ذلك من الأدلة وكذلك من السنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أو مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث غيره من الصحابة. فالأدلة دالة على بطلان هذه القاعدة. أكتفي بها يعني مراعاة لكم ولنفسي، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. نكتفي بالمسألة 5 ونتم إن شاء الله، وأرجو أن تكون هذه 5 المسائل الأولى هي تأصيلية هامة، وما بعدها نعلق عليه بما تيسر إن شاء الله. موعدي معكم غدا إن شاء الله الساعة 7 صباحا، لا أقصد الساعة 10 صباحا، 10 إن شاء الله صباحا. طيب إن شاء الله، أنا أستأذن إلى هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قلت نصف ساعة وأنتم زدتموني 20 دقيقة، جزاكم الله خيرا، هذه زيادة بالإكراه، سامحونا، أخذناها إكراها، حفظكم الله، الله يبارك فيكم، نراكم إن شاء الله ونلتقي بكم فرصة إن شاء الله بإذن الله. حيا الله جميع الأساتذة الذين وصلوا متأخرين والذين وصلوا متقدمين. حياكم الله جميعا، كلا منكم باسمه، وله ترحيبه الخاص وله الدعاء الخاص له أيضا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، ونلتقي بكم إن شاء الله هذه الأيام التي نحن فيها بإذن الله. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.